قال كعب بن سعد الغنوي: لقد أنصبتني أم قيس تلومني، وما لوم مثلي باطلا بجميلي. تقول: ألا يستبق نفسك لا تكن تساق لغبراء المقام دحولي. كملق عظام أو كمهلك سالم، ولست لميت هالك بوصيلي. كملق عظام أو كمهلك سالم، ولست لميت هالك بوصيلي. أراك امرأ ترمي بنفسك عامدا مرامي تغتال الرجال بغولي. ومن لا يزل يرجى بغيب إيابه، يجوب ويغشى هول كل سبيل. على قلة يوشك ردا أن يصيبه، إلى غير أدنى موضع لمقيل. ألم تعلمي ألا يراخي منيتي قعودي، ولا يدني الوفاة رحيلي. مع القدر الموقوف حتى يصيبني حمامي، لو أن النفس غير عجولي. فإنك والموت الذي ترهبينه علي، وما عذالة بغفولي. كداع هديل لا يجاب إذا دعا، ولا هو يسلو عن دعاء هديلي. وذي ندب دام الأظل قسمته، محافظة بيني وبين زميلي. وزاد رفعت الكف عنه عفافة، لأوثر في زادي علي أكيلي. وشخص ضرأت الشمس عنه براحتي، لأنظر قبل الليل أين نزولي. ومنشق أعطاف القميص دعوته، وقد سد جوز الليل كل سبيلي. فقلت له: قد طال نومك فارتحل، وما ذاق طعم النوم غير قليلي. صحيرا وأعجاز النجوم كأنها صوار تدلى من سواء أميلي. صحيرا وأعجاز النجوم كأنها صوار تدلى من سواء أميلي. وقد شالت الجوزاء حتى كأنها فساطيط ركب بالفلات نزولي. ومن لا ينل حتى يسد خلاله، يجد شهوات النفس غير قليل. وعوراء قد قيلت فلم أستمع لها، وما الكلمة العوراء لي بقبولي. وما أنا للشيء الذي ليس نافعي، ويغضب منه صاحبي بقؤولي. وأعرض عن مولاي لو شئت سبني، وما كل يوم حلمه بأصيلي. ولن يلبث الجهال أن يتهضموا أخ الحلم ما لم يستعن بجهولي. وأذكر أيام العشيرة بعدما أميل غيظ الصدر كل مميلي. ولست بمبد للرجال سريرتي، وما أنا عن أسرارهم بسؤولي. وقوم يجرون الثياب كأنهم نشاوى، وقد نبهتهم لرحيلي. وعاف الجبى طام الجمام، وردته بذي خصل ضاف السبيب رجيلي. وقد نفر الليل النهار، وألبست سماوة جون مجنح لأصيلي.